من أركان الإيمان الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر. وده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الطويل، لما سأل جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم وقال له ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كده خمسة هم. السادس إيه بقى؟ والقدر خيره وشره. يبقى من حق الله عز وجل على العباد الإيمان بإيه؟ بالقضاء والقدر. يعني إيه قضاء؟ ويعني إيه قدر؟ وإيه أنواعهم؟ إيه ده؟ هما ليهم أنواع؟ ليهم أنواع. الركن السادس هو الإيمان بالقدر خيره وشره، وقد جاء في القرآن آيات كثيرة وفي السنة أحاديث عديدة تدل على إثبات القدر. قال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني قضاء وقدر. وقال أيضا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني قبل ربنا ما يخلق كل ده قدر أصلا الكلام ده موجود ومسجل. ده بعض الآيات من القرآن. وأما السنة فقد عقد كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما كتابا للقدر، كتاب كامل داخل صحيح البخاري وكتاب كامل داخل صحيح مسلم. الكتاب ده بيتكلم بس عن ايه؟ القدر. اشتمل على أحاديث عديدة في إثبات القدر، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. مدام ده مؤمن وده مؤمن، بس برضو في النهاية إيه؟ الاتنين فهم خير، لأن لو ما فهمش خير ما كانوش بقوا مؤمنين. وفي كل خير، بس القوي أفضل من الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهمنا دي؟ يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الأول نعرف لو المسموحة ولو الممنوعة. لو منها لو مسموح بيها ومنها لو ممنوع انت منها. لو المستقبلية مسموحة ولو الماضية ممنوع. فهمنا ولا لسه؟ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اما اجي اقول لك لو جيت لزيارتي بكرة غدا الساعة الخامسة، سنذهب سويا مثلا الى زيارة فلان، لو دي فيها مشكلة؟ فيهاش مشكلة، دي مستقبلية. لكن لما اجي اقول لك لو كنت جيتني بالامس الساعة الخامسة لكنا ذهبنا لفلان، دي بقى اللي ممنوعة. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن لو كنتوا انتوا اتقابلتم امبارح الساعة خمسة ما كنتوش هتروحوا برضو لزيارة فلان. فهمتها؟ وضحت كده؟ ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى علمه أزلي أبدي، علم الله عز وجل أزلي أبدي، يعلم ما كان اللي هو الماضي، ويعلم ما يكون اللي هو المضارع الحاضر، ويعلم ما سوف يكون يعني المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعرف اللي ما حصلش انه لو حصل كان هيحصل ايه. فهمنا دي؟ فربنا قدر ان ما يحصلش ده فما حصلش ده. هو ده بقى كلام النبي لما قال ايه بقى؟ ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان. وضحت كده الكلمه بقى؟ شرحتها لك كده فهمتها؟ طيب قلنا ان من حق الله عز وجل على العباد الايمان بالقدر. اعلم ان الايمان بالقدر من اصول الايمان، من اصول الايمان. الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها. يعني أنت لو أمنت بالخمس أركان اللي ذكرناهم ورفضت الإيمان بالقدر تبقى ما أمنتش بالله أصلا. وصلت دي؟ ففي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في سؤال جبريل عليه السلام الرسول محمد الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لما سأله جبريل عن الإيمان قال النبي الهمام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. قال له جبريل عليه السلام: صدقت. يبقى لما النبي ذكر له الستة جبريل قال له فعلا هو ده. يبقى لو نقص واحد يبقى مش هو ده الإيمان. فهمتها؟ والنصوص المخبرة عن قدر الله أو الآمرة بالإيمان بالقدر كثيرة. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاووس هذا من جيل التابعين، لم يدرك النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ولكن أدرك بعضا من صحابته الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين. فقال طاووس: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، حتى الإنسان العاجز الفاشل والإنسان الذكي العاقل. أو الكيس والعجز، والكيس ضد العجز. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت قول الله تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. والقدر يدل بوضعه كما يقول الراغب الأصفهاني فيما نقله عن ابن حجر العسقلاني على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم. القدر يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم. فلله تعالى القدرة المطلقة، الله عز وجل له القدرة المطلقة. انت ممكن يبقى لك قدرة على شيء لكن مش على الشيء كاملا، او لك قدرة احيانا وفي بعض الاحيان لا، او لك قدرة على اشياء وبعض الاشياء الاخرى لا، لكن الله عز وجل له القدرة المطلقة. وقدرته لا يعجزها شيء. ومن أسمائه تبارك وتعالى القادر والقدير والمقتدر، القادر والقدير والمقتدر. والقدرة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. والذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل، فإن نفاة القدر يقولون خالق الخير غير خالق الشر. هم عايزين ينزهوا ربنا، يعني ان ربنا ما بيعملش حاجة شر، فيقولوا لك ايه بقى، يقول لك ايه، يقول لك لا ربنا خلق كل حاجة فيها خير. طب والحاجة اللي فيها شر؟ يقول لك مش ربنا اللي خلقها. ايه ده؟ هم ارادوا تنزيه الله فوقعوا في الشرك بالله. فاهم ازاي؟ ويقول من كان منهم في ملتنا ان الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله. واحد مسلم ولا حاجة يقوم يقول لك ايه، اعمال الطاعة والبر والصلاح دي ربنا شاء ان الواحد يعمل اعمال صالحة فعملها، لكن معاصي ربنا ما شاءش ان يعمل معصية، ده من الاخطاء برضو. وربما قالوا احيانا لا يعلمها الله. ويقولون إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ما بقاش موحد لله. ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى مذهب السلف قاطبة جميعا، يعني أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كنت عايز تسأل تقول يا عبد الشافي؟ ماشي حاضر، سؤال حلو، انا سعيد انك سألت السؤال ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص، هو بعض الناس اللي هو كلامك معناه كده، يعني عايز تقول ايه، طب ما في بعض الناس مثلا يجي يقول لك طب القضاء والقدر يبقى معنى كده بقى ان الانسان مسير ولا مخير؟ مسير ولا مخير؟ الجواب هو مش مسير فقط ومش مخير فقط، الانسان مسير مخير مع بعض. ازاي؟ مسير في امور قدرها الله عز وجل عليها، خلاص. والإنسان في الأمور التي هو فيها مسير لا حساب عليه. أنت مسير أنك ولدت رجل، لم تولد امرأة. ربنا هيسألك ولا حاسبك أنت ليه راجل ما أنتش ست؟ لأنك مسير فيه، ما لكش يد فيه، خلاص. أنت مسير انك انت يعني ادي مثال، مثلا نقول ايه، مسير ان انت ولدت في مصر وغيرك مسير ان هو ولد في انجلترا والتالت في امريكا والرابع في استراليا والخامس في السعودية مثلا، دي ليك اختيار فيها، دي مسير. ده حتى ممكن تبقى امرأة حامل في الشهر التاسع في ايام الولادة وعايزة تخلف في مكان معين، تروح فيه فجأة يجي لها سفرية او انتقال رغم عن انفها، تقوم تنتقل لمكان اخر عشان تنجب في مكان معين. مسيرة مش مخيرة. خلاص كده؟ يبقى الإنسان مسير في بعض الأمور، لكن هل بيعاقب عليها أو يسأل فيها أو يحاسب عليها؟ لا. لكن هو محاسب ومجازى ومعاقب على الأمور اللي هو مخير فيها، اللي هي باختيارك. ركز معايا كويس، اللي هي ايه؟ باختيارك. انت ولدت في بيئة مسلمة او في بيئة غير مسلمة، هنا انت مسير اهو، لكن اللي مخير انت فيه بقى انك تشغل عقلك وتبحث بالعلم والأدلة على الدين الحق او على العقيدة الصحيحة. خلاص؟ ده المفروض. مش يجي واحد نصراني يقول لك خلاص بقى خليني نصراني عشان ابويا وامي نصارى، واحد يهودي يقول لك خلاص خليني يهودي عشان ابويا وامي يهود، واحد مسلم يقول لك خلاص خليني مسلم عشان ابويا وامي مسلمين. الثلاثه غلطانين، لان الدين مش بالوراثه. الدين مش بالوراثه، الدين بالدراسه. حلوه دي. الدين مش بالوراثة، الدين بالدراسة. لازم تبحث وتعرف. المقصود يبقى دي امور انت مخير فيها، يبقى تحاسب عليها وتجازى عليها. خلاص كده. ننتقل برضو بالمناسبة لحاجة تانية. هيجي واحد يقول لي بس بقى، طب خلاص بما ان بقى الموضوع كده، على كده بقى الراقصة المفروض بقى ما تتحسبش، لان ربنا قدر عليها ان هي تبقى ايه؟ راقصة. وامام المسجد ربنا قدر عليه ان يبقى امام مسجد، والصالح ربنا قدر عليه انه يبقى صالح، والطالح ربنا قدر عليه انه يبقى ايه؟ فاسد. يبقى خلاص يحاسبهم ليه بقى؟ ما هو اللي قدر عليهم كده اصلا من زمان، صح؟ ما البعض هيعمل كده. اقول لك قبل ما اجاوبك على السؤال ده، ان اللي بيقول السؤال ده العاصي مش الطائع دايما. ليه؟ هو عايز يلزق المعصيه في اي حد. يعني يقول لك ايه؟ ايه ده، انا عملت ذنوب معشان ربنا كتب عليا كده ان هبقى بعمل ذنوب، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه بقى؟ ان العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع. خلاص هيمد ايده كده ويدخل الجنة، فيسبق عليه الكتاب اللي هو القدر. ها؟ فمكتوب اصلا ان هو ايه؟ من اهل النار، فيدخلها. يا خبر ابيض، شفت لحظة عملت ايه؟ غيرت كل مجرى حياته ومصيره. وإن العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب القدر. هو يعني إن ربنا قدر إنه ما يكونش من أهل الإيه؟ النار، يكون من أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الصحابة لما النبي قال لهم الحديث ده قالوا إيه ده؟ فعلى ماذا العمل بقى؟ طب إحنا بنصلي ونصوم ليه بقى لما العملية كده في الآخر جاية بقى إن ربنا كتب إن فلان يبقى من أهل الجنة فلان من اهل النار، ففلان اللي من اهل النار ده هو ما يعرفش ان هو من اهل النار، فهيفضل بقى طول عمره يصلي ويصوم ويزكي ويجاهد ويحارب ويعمل في سبيل الله وكذا وكذا، وفي الاخر يبقى اصلا من الاول ان ربنا مقدر انه يكون من اهل النار. فعلى ماذا العمل بقى؟ ونشتغل ليه؟ خلاص بقى خلينا قاعدين، وكل واحد في النهايه بقى يروح لمقاله ومصيره وانتهى الموضوع. بص النبي قال بقى، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. انت مخلوق للجنة، هتلاقي ربنا موفقك انك تعمل اعمال تدخلك الجنة. انت مخلوق للنار، هتلاقيك بتعمل اعمال في النهاية توديك جهنم والعياذ بالله. زائد حاجة تانية، نرجع تاني للحديث اللي بيقول لك بقى ايه، هو لو مثلا حرامي لص يقول لك ما ربنا كتب عليا ان ابقى حرام، لكن عمرك سمعتها واحد بيقيم الليل رح قال لك انا ربنا كتب عليا ان انا بقيم الليل فعشان كده بقيم الليل؟ ده هو نفسه ان الاعمال الصالحه دي يقول دي من اجتهادي وتعبي، صح ولا لا؟ انما بتاع المعصيه يقول لك مش انا اللي عملتها، وربنا هو اللي كتبها عليا، عايز الزاق في غيره. لاحظت الفرق بين الاثنين؟ عشان كده ما بيسالش السؤال ده الا مين؟ العاصي. فاهم قصدي ايه؟ ده قبل ما نجاوب بس على السؤال. فنقول انت قلت كلام مش فاهمه. ليه؟ قلت ربنا كتب عليا ده، يعني قدر ده. فبنقول لك هو الكتابه، هي دي برضو تنفع، برضو تنفع زي ما قلت لك كده، الدين بالدراسه وليس بالوراثه. نقول برضو جمله تانية مفيده حلوه، ها، بس بعد ما نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول بقى، نقول ان الكتابه هنا، كتابه التقدير، كانت كتابه اخبار وليست كتابه اجبار. يعني ايه؟ يعني ربنا لما كتب ان فلان يبقى في اليوم الفلاني ابو جهل، ربنا كتب ان ابو جهل هيموت على الكفر. دي كتابه اخبار وليست كتابه اجبار. ربنا ما اجبروش ان يموت كافر، انما ربنا اخبر ان ابو جهل هيموت كافر. بدليل ايه؟ بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال، قال له اكتب. فالقلم مش عارف يكتب ايه، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي الى قيام الساعه، اكتب ان فلان الفلاني في اليوم الفلاني هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى دي اسمها كتابه ايه؟ اخبار وليست كتابه اجبار. ولله المثل الاعلى، لله المثل الاعلى. اديك مثال اقرب لك بالصوره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يجي مدرس في الفصل، مدرس في الفصل الدراسي مثلا، عنده تلاميذ، والتلاميذ دول منهم طالب بيذاكر كويس جدا مجتهد، وطالب تاني مجتهد بس اجتهاده ايه؟ وسط، وطالب تالت فاشل كسلي كسلان ما بيذاكرش. المدرس ده معاهم من الصف الاول الابتدائي والتاني الابتدائي والتالت والرابع والخامس لحد الصف السادس الابتدائي، وهم دول التلاميذ اللي معاه في الفصل. خلاص كده. فجاب كشكول كده، جاب كراسة وكتب فيها الطالب فلان سينجح في نهاية العام بتقدير امتياز، والطالب الفلاني سينجح في نهاية العام بتقدير جيد، والطالب الثالث سينجح في نهاية العام بتقدير مقبول. كتب الكلام ده في كراسة وشالها، كان قاعد خواطر، بيكتب خواطر. في نهاية العام الدراسي حصل فعلا زي ما هو كتب، مين اللي هيعترض في التلاتة؟ ها؟ الفاشل اللي هو جاب تقدير جاي مقبول، او اللي هو رسب. فيجي يعمل ايه؟ يقول له لا، خلي بالك، شفت انا قلت لك ايه؟ اللي جاب امتياز ما اعترضش ولا اتكلم، انما اللي جاب بقى مقبول او راسب يقول له ما هو لولا ان انت كتبت عليا ان ابقى راسب في نهاية السنة ما كنتش رسبت. ده تقول عليه مجنون، صح ولا لا؟ ليه يا ابني؟ هو كتب عليك اجبرك ولا كتب عليك اخبرك؟ دي كتابة اخبار مش كتابة اجبار. لكن الموضوع اصلا، الموضوع في ايد مين؟ في ايدك انت، يا تجتهد يا لا. فهمت قصدي ايه؟ ولله المثل الاعلى. فلما ربنا كتب ان فلان يبقى لص وفلان يبقى كافر وفلان يبقى مسلم، دي كتابة اخبار مش اجبار. ما اجبرش حد، بدليل انك بتلاقي واحد نصراني ويدخل الاسلام، واحد يهودي ويدخل الاسلام، واحد ملحد ويدخل الاسلام. ليه؟ لان ده مش اجبار عليه، ما اجبروش ربنا على انه يبقى في الدين ده خلاص لحد النهاية، انما هو ايه؟ سابه مخير. نقطة تانية برضو في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر والقدرة، قدرة الله، هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان فلان من الناس يبقى مثلا مؤمن وفلان يبقى كافر، هل التقدير ده او فلان بيعمل طاعات وفلان بيعمل معاصي، هو ركز معايا في السؤال ده كويس قوي قوي جدا، لان في يوم من الايام كنت راكب مواصله من المواصلات ولقيت واحد سالني السؤال ده فجاوبته ورديت عليه بالرد اللي هقوله لكم ده. هو سؤاله كان ايه؟ بيقول لي طب انا دلوقتي لو عملت معصيه اروح النار ولا اروح الجنه؟ قلت له اولا انا مش بواب على النار والجنه عشان اعرف انت رايح الجنه ولا رايح النار، ده اولا ما حدش يقدر يقول لك انت رايح الجنه ولا النار، اللي يقول لك كده يبقى كذاب. انما احنا نقول اللي بتعمله ده صح ولا غلط، يخالف الشرع او يوافق الشرع، ده بقى مقاله في النهايه جنة او نار، لكن انت كنفسك الله اعلم بيك، معرفش ممكن ابقى شايفك انك رايح الجنة وفجأة تروح النار، معرفش. فهمت قصدي؟ دي مهمة برضو من مسألة الايمان بالقضاء والقدر كل اللي بنتكلم فيه ده. فالمهم قال لي طيب اللي بيعمل معاصي المفروض انه بيعاقب عليها، قلت له اه، واللي بيعمل طاعات بيجازى عليها، قلت له ايوه. قال لي طيب وانا اقدر اعمل اي حاجة من غير ربنا سبحانه وتعالى ما يقدرني على فعلها؟ قلت له لا، ربنا اللي بيعطيك القدرة على فعلها. قال لي يعني هو ربنا اللي اداني القدرة على ان انا اروح اسرق، ولولا ان ربنا قد اعطاني القدرة على اني اسرق مش هسرق، ما هو بالمنطق. قلت له ايوه صح. قال لي طب خلاص، هو اللي اعطاني القدرة على اني امشي على رجلي وهو قادر انه كان يشيل رجلي عشان ما اروحش اسرق. فهمت قصدي انا عايز اقول ايه؟ يبقى خلاص يحاسبني ليه بقى؟ الكلام منطقي جميل اهو. فكان ردي عليه قلت له ايه؟ قلت له طيب انا هجيب لك دلوقتي، هجيبك واقيدك بحبل، اقيد حركتك، يبقى انا كده اعطيتك القدرة على الحركة ولا منعتك؟ قال لي تبقى كده منعتني. قلت له لو اطلقتك وفككت القيد ده عنك يبقى انا عملت ايه؟ اعطيتك القدرة على انك تتحرك. لكن انا لما اعطيتك القدرة على انك تتحرك هل الزمتك بانك تتحرك فين؟ قال لي لا. قلت له اذا بعد ما انا قيدت قمت بتقييدك مدة مثلا يومين لا في طعام ولا في شراب، وبعدين وضعت امامك اناء في طعام وفي شراب وقلت لك ده موضوع فيه السم، ووضعت لك اناء اخر في طعام وفي شراب وقلت لك هذا خال من السم ما فيهوش سم، وبعد ما قيدت حركتك تركتك واطلقتك فانت هتبدأ تتحرك، يبقى انا دلوقتي اعطيتك القدرة على الحركة ولا لا؟ قال لي كده اعطيتني القدرة على الحركة. قلت له هتتوجه لمين بقى في الاتنين دول بعد ما اعلمتك واخبرتك ان ده يضرك وده يفيدك، هتتحرك لفين؟ قال لي هتحرك للطعام اللي يفيدني. قلت له خلاص، يبقى انا دلوقتي عليا سؤال او تلومني في شيء لو انت اتحركت ورحت واكل الطعام اللي يضرك؟ قال لي لا، مفيش لوم عليك، اللوم علي انا. قلت له والله المثل الاعلى، هو اعطاك القدرة انك تتحرك واعلمك بالخير والشر وانت اللي اتحركت بهذه القدرة، فما تلومش على نفسك. هي دي بقى، انا هديناه السبيل اما شاكرة واما كفورة. وصلت؟ فالإيمان بالقضاء أو خلينا نتكلم الأول على القدر. الإيمان بالقدر، لأن في فرق بين القضاء والقدر، الناس كتير مفكرة أن القضاء والقدر ده حاجة واحدة، لا، القضاء شيء والقدر شيء تاني، والقدر قبل القضاء، القدر بيكون قبل القضاء. الكلام ده هنشرحه ونوضحه، بس المهم اللي عايز اقوله ان القدر ده قلنا ان هو الركن السادس، هو نفسه ليه مراتب مش حاجة واحدة. فأركان الإيمان بالقدر أو مراتب القدر، الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان، من أقر بها جميعا فإن إيمانه بالقدر يكون مكتملا، ومن انتقص واحدا منها أو أكثر فقد اختل إيمانه بالقدر. وهذه الأركان الأربعة هي: الركن الأول الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، الركن الثاني الإيمان بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الركن الرابع خلقه تبارك وتعالى لكل موجود لا شريك لله في خلقه. دي ايه؟ دي أركان الإيمان بالقدر أو مراتب الإيمان بالقدر، قلنا على أربع أركان. ده اللي أنا ذكرته ده الموجز، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.